الأخ يسأل يقول هل يجوز لمن يصلي النافلة أن يفتح المصحف إذا نسي شيئا من الكلمات أثناء القراءة حتى لا يقطع قراءته بدون التفات؟ فالجواب أن ذلك لا حرج فيه، وهو من العمل الذي لخدمة الصلاة ومن جنس الصلاة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.